لا بقي شيء آخر مهم جدا يعني الجنس. الجنس لابد يكون الجنس مثل لهذا. أنت قلت الكيل، أنت قلت الكيل الوزن مع الطعم والادخار. طيب على كلامك هذا البرتقال يدخل أو ما يدخل؟ ربوي يكون؟ إيه؟ والبيض؟ أنت قلت ماذا؟ الكيل أو الوزن مع الطعم أو والادخار طبعا مع الجنس. إيش يكون؟ البيض ربوي؟ أو برتقال ربوي؟ لماذا؟ هو يقول ليس ربوي، لماذا؟ إيش الذي تخلف من هذه الأوصاف؟ طيب موزو؟ إيش باب العد يعني؟ بالعد لأنه يتفاوت؟ إذا كان يتفاوت ما يبقى بالعد. ها؟ إيه ما دام يتفاوت حجمه إذا ليضبطه الوزن أحسن. ما دام يتفاوت حجمه كيف أبيعه بالعد؟ واحدة كبيرة بريال واحدة بنص ريال. فلما أبيعه بالوزن الوزن مضبوط. طيب إيش ضابط الكيلو والوزن؟ كيف نعرف أن هذا ما كيلو وأن هذا موزون؟ نفس السؤال اللي سألناه قبل قليل. كيف نعرف أن هذا ما كيلو وأن هذا موزون؟ اي والدنيا يقول النقديات بالوزن والحبوب بالكيل، هذا كلام جيد. والدنيا ما فيه الا نقد وحبوب. طيب البرتقال هذا حبوب ولا نقد؟ ايش يطلع؟ طيب مكيل ولا موزون؟ وهذا ايضا قول. نعم الكيل كيل، المدينه والوزن وزن مكة. لا شك أنه مر معنا حديث في هذا أن الكيلة المكيال مكيال المدينة والوزن أو ميزان ميزان أهل مكة أو ميزان مكة. هذا قول. والقول الثاني أنه يرجع فيه إلى العرف، يرجع إلى عرف الناس. الحبوب، الحبوب تقول إنها إيش؟ مكيلة. فهمت من نفسك ولا حد كلمك ولا حد؟ هو يقول البرتقال ليس مدخرا. هذا صحيح، البرتقال ليس مدخرا. حينما قال، حينما ذكر أن العلة هي الكيل والوزن والطعم مع الادخار، طبعا هذا قول، يعني هذا أحد الأقوال في علة الربا، الكيل أو الوزن مع الطعم أو الادخار. والادخار فإذا اشترطنا الادخار يخرج البيض ويخرج التفاح ويخرج البرتقال ويخرج الأشياء التي لا تدخر، التي لا تدخر طبعا على على على على عرفهم. أما الآن فكل شيء يدخر في الثلاجات تجي سنة سنتين. أما أول ما كان يدخر، لا برتقال ما يدخر والتفاح ما يدخر والبيض ما يدخر. لكن فيما يبدو الآن إذا تغيرت الأشياء فأصبح مثلا بالثلاجات يجلس يمكن إلى صالح صلاحا جيدا إلى 3-4 أشهر، وقد يكون إلى أكثر من ذلك. فهذا نوع من الادخار. اللهم إلا إذا قلنا أن الادخار على معنى أن يجلس سنة فأكثر، إذا ضبطنا الادخار كما هو معتاد في التمور وفي المجففات كالزبيب والمشمش والتين، هذه تجفف وتجلس سنوات. فمراد وكذلك الحبوب كما هو معلوم، هذه أيضا تدخر إلى أكثر من إلى سنة فأكثر. وعادة الناس لا تدخر إلا لسنة، لأن كثير من هذه المحصولات لا تكون إلا سنوية، لا تكون إلا سنوية، فيدخرون حتى إذا جاء موعد الشيء الجديد منها استنفقوا هذا لمدة عام ثم ادخروا لسنة أخرى وهكذا. فغالبا المدخر يقصد به ادخاره لمدة سنة. فهذا هو الذي يبدو في معنى الادخار. والحقيقة بودي لو أنكم تراجعون، لأن ما طرأت المسألة إلى الآن، ما هو ضابط الادخار؟ يعني هل المقصود الادخار سنة أو ما كان أقل من ذلك؟ فيا ليت يعني تراجعون هذا إذا أحد من العلم ذكر المقصود بالادخار، هل هو سنة أو أقل من سنة أو أكثر أو سنة فأكثر، فلو رجعتم هذا يكون طيب. نرجع إلى, إلى, إلى, إلى موضوع السؤال، يعني وهو الجهل بالتساوي كلمة التفاضل، على معنى أنه فعلا إذا كان، وقلنا طبعا علة الربا مختلف فيها، الكيل أو الوزن مع الجنس فقط، أو الكيل أو الوزن مع الطعم أيضا، يكون مطعومات بحيث غير المطعوم فلا يكون ربويا، الاسمنت والنورة لا تكون ربوي إذا اشترطنا الطعم، إذا اشترطنا الطعم لا تكون، لا يكون الاسمنت ولا النورة ربوي. أما إذا لم نشترط وقلنا فقط الكيل أو الوزن مع الجنس، فيكون الاسمنت ربوي، ويكون النورة ربوية، ويكون الحديد ربوي بأشكاله وألوانه، لأننا ما اشترطنا الطعم. أما إذا اشترطنا الطعم واشترطنا لا فحين لن تخرج هذه الأشياء. وعلى مذهب أحمد وأبي حنيفة أن هذه ربويات، أن الاسمنت ربوي إذا كان موزونا يكون ربوي، وكذلك النورة تكون ربوية، فلا يجوز تبيع كيلو نورة بكيلو وين نورة مصنع ثاني أو صناعة أخرى، لابد أن يكون يتساوى ما دام أنه أصبح موزونا ولم يشترط الطعم، وهذا كله ذكرناه فيما مضى. فلو أنك مثلا أعطاك، لو قلنا مثلا، لا نقول حبوب مثلا، أعطاك كيسة، هذه كيسة بر وهذه كيسة أخرى من بر آخر، فقلت له كم الوزن؟ قل والله ما أدري، لكن مثلا تأخذها بيدك والله هذه متقاربة، أو هذه بالصاع أو لأن طبعا مكيلة الحبوب مكيلة، فتقول هذه يمكن هذه صاع وهذه صاع، متأكد؟ لا ماني متأكد. فإذا كنت غير متأكد لابد أن تتأكد. لماذا؟ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني كأنك تعلم أن أحدهما أكثر من الآخر، فلا بد أن تتأكد أنهما متساويان. هذا معنى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما حكم بيع اللحم بالحيوان؟ اللحم بالحيوان شريف، ها هكذا مطلقة يعني؟ الشيخ يقول لا يجوز، يقول له مطلقة اللحم بالحيوان، ها ها لحم غنم ب ب ب ب ب أو لحم جمل ب 20 كيلو جمل بشاه، أو 20 كيلو بقر بشاه، ها هذا الجواب التساوي. ها مشايخ، إذا كان غير جنس إيش؟ إذا اختلف الجنس يجوز، لكن لا يكون من جنس واحد، لا يكون من جنس واحد. أما بقر مع غنم هذا يعتبر جنسين، هذا يعتبر جنسين كما ذكرنا في الدرس الماضي. هذا سائل يقول هل يحرم على المحرم لبس الساعة والخاتم وربط الإزار بالقماش والحزام وتعليق الجوانق في العنق وغيرها؟ هذا كله جائز، هذا كله جائز، لبس الساعة والخاتم، وكذلك إذا احتاج أن يعقد إزاره فيعقده. لكن الذي لا ينبغي، يلاحظ أن بعض الناس بدأ يستعمل الأزارير، أزارير الكبس، هذا لا ينبغي، لأن تلاحظ أنه أحيانا بعضهم يجعلها كالمخيط بحيث يأتي بالأزارير ويجعلها من الأسفل إلى الأعلى، سواء كان في الإزار أو كان في الرداء، هذا لا ينبغي. أما إذا احتاج أن يعقده بنفسه عقد طرفيه مثلا فلا مانع، والحزام لا مانع منه، سواء حزام ليشد به الإزار أو حزام من أجل أن يضع به النقود. وكذلك لو أحتاج يعلق مثلا شيء على عنقه، كما لو كان يعلق الشنطة أو حتى يعلق النعلين أو يعلق شيء يخشى أن تضيع فيعلقها، لا مانع، لأن هذا ليس مخيطا. يقول: إن الله عز وجل ذكر في عدة مواضع من كتابه أن الأشياء أن الأنبياء معصومون، قال الله مخبرا عن عصمة يوسف ابن يعقوب عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين. وقال في حق موسى ابن عمران: واذكر كتاب موسى إنه كان مخلصا الآية. وأخبر أيضا أن إغواء الشياطين لا تصل إلى المخلصين سواء كانوا للأنبياء أو من غيرهم. فأما الدلائل إيش الآخرين، ويدل على أن من كان لا بد له من المعصية، يمكن بشر الله على معصية والذنب والخطأ. قال الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك، وأيضا وجدك ضالا فهدى، وأيضا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي هذا المعنى الآية كثير إلى آخر الحديث: وكل ذلك عندي، إيش هكذا، أي هذا الخطأ أو جهلا. وقال إبراهيم الخليل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر. هذا كله ظاهر ولا إشكال، ولا يبدو أن هناك يعني إشكال في هذا الموضوع. فوجود الخطأ أو حصول الخطأ على الأنبياء وارد، الأنبياء يخطئون، لكن فيما يبلغون عن الله لا يخطئون، فيما يبلغون عن الله لا يمكن يخطئون، ولو حصل فإن الوحي يصححهم، فإن الوحي يصححهم. أما وجود يعني أخطاء بشرية باعتبارهم بشر، لأن الأنبياء كلهم بشر، والله عز وجل حكى عن عن عن عن جميع الأقوام أنها تستنكر أن يكون النبي بشر، أنؤمن لبشرين مثلنا أقامهما لنا عابدون، ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر. فالبشرية تقتضي منهم أن يقعون فيما يقع فيه البشر مما لا يمس الوحي ولا البلاغ بشيء. والأخطاء التي يقعون فيها قبل التبليغ أو قبل النبوة، قبل أن يتنبأوا أو ينبأوا، هذا وارد أيضا كما حصل في موسى عليه السلام، بل حصل منه كما تعلمون، قتل القبطي وقال فعلتها، قال وفعلت فعلتك وأنت، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، قال فعلت فعلتك وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. الضالين كان في جهل، وكما في حق محمد صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا ووجدك ضالا فهدى، يعني على معنى قبل النبوة، الذي هو عدم العلم، ليس الضلال اللي هو الغواية، لأنه عليه الصلاة والسلام سلوكه كان معلوما وكان معروفا بالأمين عليه الصلاة والسلام، وما سجد لصنم قط، وما وقع في فاحشة عليه الصلاة والسلام. إنما الضلال الذي هو عدم معرفة الوحي، ولهذا قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. هذا هو النوع القصور البشري الذي قبل البلاغ. وأما وضعنا عنك وزرك، فيما يبدو والله أعلم أن الوزر هنا بمعنى الأحمال التي تثقلك فيما يتعلق بمهمة تبليغ الوحي، وما يتعلق بالإيذاء، وما يتعلق، وقد يدخل فيها ما كان قبل النبوة ونحو ذلك. هذا هو الذي يبدو ولا إشكال. وكذلك في اللي خطيئتي في حق إبراهيم، لعل المراد هو فيما ذكر في بعض أشياء في إما في حينما قال لزوجته إنها أختي ونحو ذلك وقيل غير ذلك. ما لا يفعل من نام عن صلاة الظهر ثم قام والناس يصلون الصلاة العصر، هل يدخل معهم في الجماعة أم لا؟ إذا دخل معهم في الجماعة بنية الظهر فلا مانع، وإلا لابد أن يقدم الظهر على العصر، يصلي الظهر أولا ثم العصر، إلا لو خشي خروج وقت العصر كما لو كان لم يستيقظ إلا متأخرا يعني قرب غروب الشمس وخشي فوات العصر، فإنه يصلي العصر أولا إذا خشي خروج وقتها، وإلا لابد من الترتيب. ما حكم التصوير بالكاميرا وهل يجوز باحتفاظ الصور الشخصية؟ الإنسان يبتعد عن هذا إلا لحاجة كما هو معلوم فيما يتعلق بتصوير الهوية مثلا أو الجواز أو نحو ذلك، ولو احتفظ بصور من أجل هذا فلا مانع، لأن عادة الإنسان هذا يحتاجها في بعض مهماته إما في أسفاره وإما في تطلبها جهات رسمية، فهذا أما ما عداه فلا. وبخاصة أيضا أن غالبا التصوير في مثل هذا الصور الهوية ليست صورة كاملة، وإنما غالبا الرأس جزء من الصدر فقط. هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هل هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري، لكن لا أظنه يعني حديثا، وإن كان معناه صحيح. كأن علة التحريم، يقصد في بيع العينة يعني في حديث عائشة، كأن علة التحريم متعلق بفعل البائع فقط كما دل عليه كلام عائشة في الحديث الأول، أليس المشتري كذلك يلحق الإثم؟ بلى، إذا كان يعلم الحكم فإنه يلحق الإثم، هذا تواطؤ. يقول في بلدنا بنكان له فرعان، بنك له فرعان، فرع معاملات ربوية بحتة والآخر يقول إنه تعامل إسلامي وينشر ذلك، فهل نضع أموالنا فيه ونأخذ أرباح؟ إذا اطمأنتم وتأكدتم أن مسار جميع عمليات هذا الفرع إسلامية فلا مانع، وبالإمكان إذا الاستفسار وسؤال مختصين، قد أنت إذا سألت بنفسك قد لا تحسن لأنك غير مختص، لكن لو أن بعض إخوانك الذين يحسنون وهم موثوقون وجعلتهم يتتبعون وطمأنوك فلا مانع. ما أنواع الجهاد في سبيل الله وما أعلاه منزلة؟ الجهاد في سبيل الله إذا أطلق يقصد به مجالدة الأعداء وقتال الأعداء الكفار من أجل نشر هذا الدين، هذا معلوم أنه هو الجهاد إذا أطلق. وأما الأمور الأخرى كجهاد النفس وهذا نوع من المجاهدة، لكنه الجهاد في سبيل الله إذا أطلق الذي هو ذروة سنام الإسلام هو قتال أعداء الله الكفار من أجل نشر الدعوة وإدخال الناس في دين الله. بعض الناس إن لله تعالى أسماء أخرى غير الأسماء الحسنى، التي نعرف أنه قليل جدا من الناس يتوصلون عن طريق حسابات دقيقة إلى آخره. أسماء الله لا تعرف إلا عن طريق الوحي، أسماء الله الحسنى لا تعرف إلا عن طريق الوحي، ولا تدرك لا بحساب ولا باجتهاد، لأن هذه من أمور العقائد ومن أمور التي لا نعرف. لا نعرف الله إلا بما عرفنا به نفسه سبحانه وتعالى، وعرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماؤه، أسماؤه وصفاته أيضا. لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، وكذلك إذا لا نسميه إلا بما سمى به نفسه، هل تعلم له سميا؟ فأسماؤه سبحانه وتعالى لا نعرفها إلا إذا عرفنا، ولا ندرك لا بحساب ولا بمكاشفة ولا باجتهاد وعبادات خاصة، لا تدرك أبدا، لا تدرك إلا بالوحي، والوحي قد انقطع، فما دل عليه النص الشرعي وسمى الله بنفسه فهي الأسماء، وما عداها فإننا نسكت ونتوقف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.